بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 13 من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي، يقول رحمه الله: الباب 25 في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله فقد صار شفيعا له، والشفاعة للمشفوع له هذا أصلها، فإن الشافع يشفع لصاحب الحاجة فيصير له شفعا في قضائها لعجزه عن الاستقلال بها، فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير أو شر بقول أو عمل. ونظيرها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب. وفي صحيح البخاري أن بريرة لما عتقت اختارت نفسها، فكان زوجها يمشي خلفها ودموعه تسيل على لحيته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. فقالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه. فهذه شفاعة من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبه، وهي من أفضل الشفاعات وأعظمها أجرا عند الله، فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على ما يحبه الله ورسوله. ولهذا كان أحب ما إلى إبليس وجنوده التفريق بين هذين. وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منها، وفي السيئة يكن له كفل منها، فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل، ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله، وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد، ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنة له، وكان خطبها قبل ذلك عم بنيها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنها كارهة للذي زوجها أبوها، وأنه كان يعجبها أن يزوجها عم بنيها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم نكاح أبيها وزوجها عم بنيها. وقد تقدم حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، في حجري يتيمة وقد خطبها رجل موسر ورجل معدم، فنحن نحب الموسر وهي تحب المعدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمتحابين مثل النكاح. رواه سليمان بن موسى عنه. وقال مخلد بن الحسن: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب يعص بالليل فسمع صوت امرأة تغني وتقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فقال: أما وعمر حي فلا. فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج فإذا رجل جميل، فقال: أخرج لا تساكنني بالمدينة. فخرج حتى أتى البصرة، وكان يدخل على مجاشع بن مسعود، وكانت له امرأة جميلة فأعجب بها نصر فأحبها وأحبته، فكان يقعد هو ومجاشع يتحدثان والمرأة معهما، فكتب لها نصر في الأرض كتابا فقال: وأنا؟ فعلم مجاشع أنها جواب كلام، وكان مجاشع لا يكتب والمرأة تكتب، فدعا بإناء فأكفأه على المكتوب، ودعا كاتبا فقرأه، فإذا هو: إني لأحبك حبا، فلو كان فوقك لأظلك، ولو كان تحتك لأقلك. وبلغ نصرا ما صنع مجاشع فاستحيا ولزم بيته وضني جسمه حتى صار نصر كالفرخ، فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه فأسنده إلى صدرك وأطعميه الطعام بيدك. فأبت، فعزم عليها فأتته فأسندته إلى صدرها وأطعمته الطعام بيدها. فلما تحامل خرج من البصرة وهو يقول: إن الذين بخير كنت تذكرهم هم أهلكوك، وعنهم كنت أنهاك، لا تطلبن شفاء عند غيرهم، فليس يحييك إلا من توفاك. فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك؟ قيل: إذا تعين طريقا للدواء ونجاة العبد من الهلكة لم يكن بأعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها، ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة. وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما، وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوي بالخمر عند من يبيحه، بل هذا أسهل من التداوي بالخمر، فإن شربه من الكبائر وهذا الفعل من الصغائر، والمقصود أن الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي سنة ماضية وسعي مشكور. وقد جاء عن غير واحد من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم شفعوا هذه الشفاعة. فقال الخرائطي: حدثنا علي بن العربي، حدثنا أبو غسان النهدي، قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته بطريق من طرق المدينة، فإذا جارية تطحن برحاها وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسا مثل القضيب الناعم، وكأن نور البدر سنة وجهه ينمي ويصعد في ذؤابة هاشمي. فدق عليها الباب فخرجت إليه فقال: ويلك، أحرة أنت أم مملوكة؟ فقالت: بل مملوكة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن هويتي؟ فبكت ثم قالت: بحق الله إلا انصرفت عني. قال: لا أريم أو تعلميني. فقالت: وأنا التي لعب الغرام بقلبها فبكت لبحب محمد بن القاسم. فصار إلى المسجد وبعث إلى مولاها فاشتراها منه، وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، وقال: هؤلاء فتن الرجال، وكم قد مات بهن من كريم وعاطب عليهن من سليم. ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جاءته جارية تستعدي على رجل من الأنصار، فقال له عثمان: ما قصتك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، كلفت بابن أخيه فما أزال أراعيه. فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. وأتي علي بن أبي طالب بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، فقال له: ما قصتك؟ فقال: لست بسارق، ولكني أصدقك، تعلقت في دار الرياح خودة يذهل لها من حسنها الشمس والبدر، لها في بنات الروم حسن ومنصب، إذا افتخرت بالحسن صدقها الفخر، فلما أتيت الدار من حر مهجة أتيت وفيها من توقدها جمر، تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا: هو اللص محتوما له القتل والأسر. فلما سمع علي شعره رق له، وقال للمهلب بن رباح: اسمح له بها ونعوضك منها. فقال: يا أمير المؤمنين، سله من هو ليعرف نسبه. فقال: النهاس بن عيينة العجلي. فقال: خذها فهي لك. وذكر التميمي في كتابه المسمى بامتزاج النفوس أن معاوية بن أبي سفيان اشترى جارية من البحرين فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمعها يوما تنشد أبياتا منها: وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه، فسألها فقالت: هو ابن عمي، فردها إليه وفي قلبه منها. وقال سالم بن عبد الله: كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت قد غلبت على رأيه وشغلته عن سوقه، فأمره أبو بكر بطلاقها واحدة، ففعل فوجد عليها، فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة، فلما بصر بأبي بكر بكى وأنشأ يقول: ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير جرم يطلق، لها خلق جزل وحلم ومنصب، وخلق سوي في الحياة ومصدق. فرق له أبو بكر رضي الله عنه، فأمره بمراجعتها، فلما مات قالت ترثيه: ليت لا تنفك عيني سخينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبر، فلله عينا من رأى مثله فتى أعف وأمضى في الهياج وأصبر، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمر. فلما حل تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأولم عليها، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أدخل رأسي إلى عاتكة أكلمها؟ قال: نعم. فأدخل علي رأسه إليها وقال: يا عدية نفسها، آليت لا تنفك عيني قريرة عليك، ولا ينفك جلدي أصفر؟ فبكت. فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟ كل النساء يفعلن هذا. فلما قتل عمر قالت ترثيه: عين جودي بعبرة ونحيبي، لا تملي على الجواد النجيب، فجعتني المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتثويب، قل لأهل الضراء والبؤس موتوا، قد سقته المنون كاس شعوبي. فلما حلت تزوجها الزبير بن العوام، فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى المسجد، فشق ذلك عليه، وكره أن يمنعها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فأذن لها. ثم انكم في موضع مظلم، ثم كما في موضع مظلم من الطريق فلما مرت وضع يده عليها فكرت راجعة تسبح فسبقها الزبير إلى المنزل فلما رجعت قال لها ما ردك عن وجهك؟ قالت كنا نخرج والناس ناس وأما اليوم فلا وتركت المسجد. فلما قتل الزبير قالت ترثيه غادر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد. يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش السنان ولا اليد. ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى حتى تروح وتغتدي. كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن أم الفرقد. إن الزبير لذو بلاء صادق سمح سجيته كريم المشهد. فلما حلت خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت إني لأضل بك عن القتل. وذكر الخرائطي أن المهدي خرج إلى الحج حتى إذا كان بزبالة جلس يتغدى فأتى بدوي فنادى يا أمير المؤمنين إني عاشق ورفع صوته. فقال للحاجب ويحك ما هذا؟ قال إنسان يصيح إني عاشق. قال أدخلوه. فأدخلوه عليه فقال من عشيقتك؟ قال ابنة عمي. قال أولها أب؟ قال نعم. قال فما له لا يزوجك إياها؟ قال ها هنا شيء يا أمير المؤمنين. قال ما هو؟ قال إني هجين والهجين الذي أمه أمة والهجين الذي أمه أمة ليست عربية. فقال له المهدي ما أيكون؟ قال إنه عندنا. قال فلما لا تزوجه كريمتك؟ فقال له مثل ما قال ابن أخيه وكان من ولد العباس عنده جماعة. فقال هؤلاء كلهم بنو العباس وهم هجن ما الذي يضرهم من ذلك؟ قال هو عندنا عيب. فقال له المهدي زوجها إياها. فقال له المهدي زوجه إياها على 20,000 درهم 10,000 للعيب و10,000 مهرها. قال نعم. فحمد الله وأثنى عليه وزوجه إياها فأتى ببدرتين فدفعهما إليه. فأنشأ الشاب يقول ابتعت ظبية بالغلاء وإنما يعطي الغلاء بمثلها أمثالي وتركت أسواق القباح لأهلها إن القباح وإن رخصنا غوالي. وذكر الخرائطي من حديث الهيثم بن عدي عن عوانة بن الحكم أن عمر بن أبي ربيعة كان قد ترك الشعر ورغب عنه ونذر على نفسه بكل بيت يقوله هدي بدنة فمكث بذلك حين ثم خرج ليلة يريد الطواف بالبيت إذ نظر إلى امرأة ذات جمال تطوف وإذا رجل يتلوها كلما رفعت رجلها وضع رجله موضع رجلها فجعل ينظر إلى ذلك من أمرهما. فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها الرجل هنية ثم رجع. فلما رآه عمر وثب إليه وقال لا تخبرني عن أمرك. قال نعم هذه المرأة التي رأيت ابنة عمي وأنا لها عاشق وليس لي مال فخطبتها إلى عمي فرغب عني وسألني من المهر ما لا أقدر عليه والذي رأيت هو حظي منها وما لي من الدنيا أمنية غيرها وإنما ألقاها عند الطواف وحظي ما رأيت من فعلي. فقال له عمر ومن عمك؟ قال فلان ابن فلان. قال انطلق معي إليه. فانطلقا فاستخرجه عمر فخرج مبادرا فقال ما حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال تزوج ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان وهذا المهر الذي تسأله مساق إليك من مالي. قال فإني قد فعلت. قال عمر إني أحب أن لا أبرح حتى يجتمعا. قال وذلك أيضا؟ قال فلم يبرح حتى جمعهما جميعا. وأتى منزله فاستلقى على فراشه فجعل النوم لا يأخذه وجعل جوفه يجيش بالشعر. فأنكرت جاريته ذلك فجعلت تسأله عن أمره وتقول ويحك ما الذي دهاك؟ فلما أكثرت عليه جلس وأنشد تقول وليدتي لما رأتني طربت وكنت قد أقصرت حين أراك اليوم قد أحدثت شوقا وهاج لك البكاء داء دفينا بربك هل أتاك لها رسول فشاقك أم رأيت لها خدينا فقلت شكا إلي أخ محب لبعض زماننا إذ تعلمين فعد علي ما يلقى بهند فوافق بعض ما كنا لقينا وذو القلب المصاب وإن تعز يهيج حين يلقى العاشقين وكم من خلة أعرضت عنها لغير قلا وكنت بها ظنينا رأيت صدودها فصددت عنها ولو هام الفؤاد بها جنونا. وعرض خالد بن عبد الله القسري سجنه يوما وكان فيه يزيد بن فلان البجلي. فقال له خالد في أي شيء حبست يا يزيد؟ قال في تهمة أصلح الله الأمير. قال أفتعود إن أطلقتك؟ قال نعم أيها الأمير. وكره أن يعرض بقضيته لئلا تفتضح معشوقته. فقال خالد أحضروا رجال الحي حتى نقطع يده بحضرتهم. وكان ليزيد أخ فكتب شعرا ووجه به إلى خالد أخالد قد أعطيت في الخلق رتبة وما العاشق المسكين فينا بسارق؟ أقر بما لم يأته المرء إنه رأى القطع خيرا من فضيحة عاشقي، ولولا الذي قد خفت من قطع كفه لألفيت في شأن الهوى غير ناطقي. إذا بدت الرايات للسبق في العلا فأنت ابن عبد الله أول سابقي. فلما قرأ خالد الأبيات علم صدق قوله فأحضر أولياء الجارية، فقال زوجوا يزيد فتاتكم، فقالوا أما وقد ظهر عليه ما ظهر فلا، فقال لئن لم تزوجوه طائعين لتزوجنه كارهين، فزوجوه ونقد خالد المهر من عنده. وذكر أبو العباس المبرد قال كان رجل بالكوفة يدعى ليث بن زياد وقد ربى جارية وأدبها فخرجت بارعة في كل فن مع جمال وافر فلم يزل معها مدة حتى تبينت منه الحاجة، فقالت يا مولاي لو بعتني كان أصلح لك مما أراك به وإن كنت لا أظن أني لا أصبر عنك. فقصد رجلا من الأغنياء يعرفها ويعرف فضلها فباعها 100,000 درهم، فلما قبض المال وجه بها إلى مولاها وجزع عليها جزعا شديدا، فلما صارت الجارية إلى سيدها نزل بها من الوحشة للأول ما لم تستطع دفعه ولا كتمه، فباحت به وقالت أتاني البلا حقا فما أنا صانع، أمصطبر للبين أم أنا جازع، كفى حزنا أني على مثل جمرة أقاسي نجوم الليل والقلب نازع، فإن يمنعوني أن أموت بحبه فإني قتيل والعيون دوامع. فبلغ سيدها شعرها فدعا بها وأرادها فامتنعت عليه وقالت له يا سيدي إنك لا تنتفع بي. قال ولم ذاك؟ قالت لما بي. قال وما بك؟ صفيه لي. قالت أجد في أحشائي نيرانا تتوقد لا يقدر على إطفائها أحد، ولا تسأل عما وراء ذلك. فرحمها ورق لها وبعث إلى مولاها فسأل عن خبره فوجد عنده مثل الذي عندها فأحضره، فرد الجارية عليه ووهب له من ثمنها 50,000، فلم تزل عنده مدة طويلة. وبلغ عبد الله بن طاهر خبرها وهو بخراسان، فكتب إلى خليفته بالكوفة يأمره أن ينظر فإن كان هذا الشعر الذي ذكر له من قبل الجارية أن يشتريها له بما ملكت يمينه. فركب إلى مولى الجارية فخبره بما كتب إليه عبد الله بن طاهر، فلم يجد سيد الجارية بدا من عرضها عليه وهو كاره. فأراد الأمير أن يعلم ما عند الجارية فأنشأ يقول بديع حسن رشيق قد جعلته منه لي ملاذا. فأجابته الجارية فعاتبوه فزاد عشقا فمات شوقا فكان ماذا. فعلم أنها تصلح له فاشترها 200,000 درهم فجهزها وحملها إلى عبد الله بن طاهر إلى خراسان. فلما صارت إليه اختبرها فوجدها على ما أراد فغلبته على عقله، ويقال إنها أم محمد بن عبد الله بن طاهر، ولم تزل ألطافها وجوائزها تأتي مولاها الأول حتى ماتت. وقال عمر بن شبه حدثنا أيوب بن عمر الغفاري قال طلق عبد الله بن عامر امرأته ابنة سهل بن عمرو، فقدمت المدينة ومعها ابنة لها ومعها وديعة جوهر استودعها إياه، فتزوجها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أراد ابن عامر الحج فأتى المدينة فلقي الحسن فقال يا أبا محمد إن لي إلى ابنة سهل حاجة فأحب أن تأذن لي عليها. فقال لها الحسن البسي ثيابك فهذا ابن عامر يستأذن عليك. فدخل عليها فسألها وديعته فجاءته بها عليها ختمه، فقال لها خذي ثلثها. فقالت ما كنت لآخذ على أمانة ائتمنت عليها شيئا أبدا. ثم أقبل عليها ابن عامر فقال إن ابنتي قد بلغت فأحب أن تخلي بيني وبينها. فبكت وبكت ابنتها، فرق ابن عامر فقال الحسن فهل لكما؟ فوالله ما من محلل خير مني. قال فوالله لا أخرجها من عندك أبدا. فكفلها حتى مات. وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار أن زبيدة بنت أبي جعفر قرأت في طريق مكة على حائط أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجل الهم عن ذاهب العقل له مقلة أما المآخي قريحة وأما الحشا فالنار منه على رجلي، فنذرت أن تحتال لقائلها حتى تجمع بينه وبين من يحبه. قالت فإني لبالمزدلفة إذ سمعت من ينشدهما فاستدعيت به، فزعم أنه قالهما في بنت عم الله قد حلف أهلها أن لا يزوجوها منه، فوجهت إلى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوه. وإذا المرأة أعشق من الرجل فكانت زبيدة تعده في أعظم حسناتها وتقول ما أنا بشيء أسر مني بجمع بين ذلك الفتى والفتاة. قال الزمخشري وهوي أحمد بن أبي عثمان الكتاب جارية لزبيدة اسمها نعم، حتى مرض وقال فيها أبياتا منها: وإني ليرضيني الممر ببابها وأقنع منها بشتيمة وزجر، فوهبتها له. وذكر الخرائطي أنه كان لبعض الخلفاء غلام وجارية من غلمانه وجواريه متحابين، فكتب الغلام إليها يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما عطيتني من ريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بثنا جميعا في فراش واحد، فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي. فأجابته: خيرا رأيت، وكل ما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد. إني لأرجو أن تكون معانقي، فتبيت مني فوق ثدي الناهدي، وأراك بين خلاخلي ودمالجي، وأراك فوق ترائبي ومجاسدي، ونبيت ألطف عاشقين تعاطيا طرف الحديث بلا مخافة واحدي. فبلغ الخليفة خبرهما فأنكحهما وأحسن إليهما على شدة غيرته. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: سمع المهلب فتى يتغنى بشعر في جارية له، فقال المهلب: لعمري إني للمحبين راحم، وإني بستر العاشقين حقيق، سأجمع منكم شمل ود مبدد، وإني بما قد ترجوان خليق. ثم وهبها له ومعها 5000 دينار. وقال الخرائطي: كان رجل نخاس عنده جارية لم يكن له مال غيرها، فكان يعرضها في المواسم، فتغالى الناس فيها حتى بلغت مبلغا كثيرا من المال، وهو يطلب الزيادة فعلقها رجل فقير، فكاد عقله أن يذهب، فلما بلغه ذلك وهبها له فعوتب في ذلك، فقال: إني سمعت الله يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أفلا أحيي الناس جميعا؟ وقال علي بن قريش الجرجاني: شكوت بلاء لا أطيق احتماله، وقلبي مطيع للهوى غير دافع، فأقسم ما تركي عتابك عن قلة، ولكن لعلمي أنه غير نافع، وإني متى لم ألزم الصبر طائعا، فلا بد منه مكرها غير طائع، إذا أنت لم يعطفك إلا شفاعة، فلا خير في ود يكون بشافعي. وكان أبو السائب المخزومي أحد القراء والفقهاء، فرؤي متعلقا بأسرار الكعبة وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين واعطف عليهم قلوب المعشوقين. فقيل له في ذلك، فقال: الدعاء لهم أفضل من عمرة من الجعرانة. وذكر أحمد بن الفضل الكاتب أن غلاما وجارية كانا في كتاب، فهويها الغلام فلم يزل يتلطف لمعلمه حتى سيره قريبا لها، فلما كان في بعض أيامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية: ماذا تقولين في من شفه سقم من طول حبك حتى صار حيرانا؟ فلما قرأته الجارية غورقت عيناها بالدموع رحمة الله، وكتبت تحته: إذا رأينا محبا قد أضر به طول الصبابة أو ليناه إحسانا. وذكر الهيثم بن عدي عن محمد بن زياد أن الحارث بن السليل الأزدي خرج زائرا لعلقمة بن حزم الطائي، وكان حليفا له، فنظر إلى ابنة له تدعى الرباب، وكانت من أجمل النساء، فأعجب بها وعشقها عشقا حال بينه وبين الانصراف إلى أهله، فقال لعلقمة: إني أتيتك خاطبا، وقد ينكح الخاطب ويدرك الطالب ويمنح الراغب. قال: كفو كريم، فأقم ننظر في أمرك. ثم انكفى إلى أم الجارية فقال لها: إن الحارث سيد قومه حسبا ومنصبا وبيتا، فلا ينصرفن من عندنا إلا بحاجته، فشاور ابنتك وأديريها عما في نفسها. فقالت لها: أي بنية، أي رجال أعجب إليك؟ الكهل الجحجاح، المفضل المياح، أم الفتى الوضوح الملول الطماح؟ قالت: الفتى الوضاح. فقالت: إن الفتى يغيرك، وإن الشيخ يميرك، وليس الكهل الفاضل الكثير النائل كالحديث السن الكثير المن. فقالت: يا أمّا، أحب الفتى كحب الرعاء أنيق الكلى. قالت: أي بنية، إن الفتى شديد الحجاب كثير العتاب. قالت: يا أمه، أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي ويبلي شبابي ويشمت بي أترابي. فلم تزل بها الأم حتى غلبتها على رأيها، فتزوجها الحارث على 50 و100 من الإبل وخادم وألف درهم، فبنى بها، وكانت عنده أحب شيء إليه، فارتحل بها إلى أهله، فإنه لجالس يوما بفناء مظلته وإيا جانبه، إذ أقبل فتية يعتلجون الصراع، فتنفست الصعداء، ثم أرسلت عينيها بالبكاء، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: ما لي ولشيوخ الناهضين كالفروخ. فقال: ثكلتك أمك، قد تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، فسارت مثلا، أي لا تكون ذئرا. وكان أول من نطق بها. ثم قال: لرب غارة شهدتها، وسبية أردفتها، وخمرة شربتها، الحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك. ثم أنشأ يقول: وعيرت أن رأتني لابسا كبرا، وغاية النفس بين الموت والكبر، فإن بقيت رأيت الشيب راغمة، وفي التفرق ما يقضي من العبر، وإن يكن قد على رأسي وغيره صرف الزمان وتقتير من الشعر، فقد أروح للذات الفتى جذلا، وهمتي لم تشب فاستخبري أثري. الباب 26 في ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما. هذا باب لا يدخل فيه إلا النفوس الفاضلة الشريفة الأبية التي لا تقنع بالدون ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيع العاجز المغبون، ولا يملكها لطخ جمال مغش على أنواع من القبائح، كما قال بعض الأعراب وقد نظر إلى امرأة مبرقع: إذا بارك الله في ملبس فلا بارك الله في البرقع، يريك عيون الماها حسرة ويكشف عن منظر أشنعي. وقال آخر: لا يغرنك ما ترى من نقاب، إن تحت النقاب داء دوية. فالنفس الأبية لا ترضى بالدون، وقد عاب الله سبحانه أقواما استبدلوا طعاما بطعام أدنى منه، فنعى ذلك عليهم وقال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وذلك دليل على وضاعة النفس وقلة قيمتها. وقال الأصمعي: خلى رجل من الأعراب امرأة فهم بالريبة، فلما تمكن منها تنحى سليما وجعل يقول: إن امرأ باع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين رجليك لقليل البصر بالمساحة. وقال أبو أسماء: دخل رجل غيظة فقال: لو خلوت هاهنا بمعصيتي من كان يراني؟ فسمع صوتا ملأ ما بين لابتي الغيظة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا هيثم هو بن خارجة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن يزيد بن ميسرة قال: إن الله تعالى يقول: أيها الشاب التارك شهوته لي المتبذل شبابه من أجلي، أنت عندك بعض ملائكتي. وذكر إبراهيم بن الجنيد أن رجلا راود امرأة عن نفسها فقالت له: أنت قد سمعت القرآن والحديث فأنت أعلم. قال: فأغلق الأبواب، فأغلقتها، فلما دنا منها قالت: بقي باب لم أغلق. قال: أي باب؟ قالت: الباب الذي بينك وبين الله، فلم يتعرض لها. وذكر أيضا عن أعرابي قال: خرجت في بعض ليالي الظلم فإذا أنا بجارية كأنها علم، فأردتها عن نفسها فقالت: ويحك، أما كان لك زاجر من عقل إذ لم يكن لك ناه من دين؟ فقلت: إنه والله ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ وجلس زياد مولى بن عباس رضي الله عنهما إلى بعض إخوانه فقال: يا عبد الله، فقال له: قل ما تشاء. قال: ما هي إلا الجنة أو النار؟ قلت: نعم. قال: وما بينهما منزل ينزله العباد؟ قلت: لا والله. فقال: والله إن نفسي لنفس أضن بها عن النار، والصبر اليوم عن معاصي الله خير من الصبر على الأغلال. وقال وهب بن منبه: قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام: ادخل معي القيطون، تعني الستر. فقال: القيطون لا يسترني من ربي. وقال اليزيدي: دخلت على هارون الرشيد فوجدته مكبا على ورقة ينظر فيها مكتوبة بالذهب، فلما رأني تبسم فقلت: فائدة أصلح الله أمير المؤمنين؟ قال: نعم، وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية فاستحسنتهما، وقد أضفت إليهما ثالثا، ثم أنشدني: إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها، فإن قراب البطن يكفيك ملؤه، ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها، فلا تكن مبذالا لدينك واجتنب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها. وقال أبو العباس الناشئ: إذا المرء يحمي نفسه حل شهوة لصحة أيام تبيد وتنفد، فما باله لا يحتمي من حرامها لصحة ما يبقى له ويخلد. وقيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينشد هذين البيتين: اقدع النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها، إنما أنت طول عمرك ما عمرت في الساعة التي أنت فيها. ومن أحسن شعر العربي، وكان عمرو بن العاص يتمثل بهما: إذا المرء لم يترك طعاما أحبه، ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما، قضى وطرا منه وغادر سبة، إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما. وقال شعبة عن منصور عن إبراهيم: كلم رجل من العباد امرأة فلم يزل بها حتى وضع يده على فخذها فانطلق، فوضع يده على النار حتى نشت. وقال زيد بن أسلم عن أبيه: كان عابد في صومعة يتعبد، فأشرف ذات يوم فرأى امرأة ففتن بها، فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد النزول إليها، ثم فكر وادكر فأناب، فأراد أن يعيد رجله إلى الصومعة، فقال والله لا أدخل رجلا خرجت تريد أن تعصي الله في صومعتي أبدا، فتركها خارجة من الصومعة فأصابها الثلج والبرد والرياح حتى تقطعت. وقال بعض السلف من كان له واعظ من قلبه زاده الله عز وجل عزا، والذل في طاعة الله أقرب من العز في معصيته. وقال أبو العتاهية لقيت أبا نواس في المسجد الجامع فعذلته، وقلت له أما أنا لك أن ترعوي وتزدجر، فرفع رأسه إلي وقال أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي. فلما ألححت عليه في العذر أنشأ يقول لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر، فوجدت أني قلت هذا البيت بكل شيء قلته. وقال ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية لو طالعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى ما ذخر لها في حجب الغيوب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم عين. وقال ضيغم لرجل إن حبه عز وجل شغل قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة غيره، فليس لهم في الدنيا مع محبته عز وجل لذة تداني محبته، ولا يأملون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم. فسقط الرجل مغشيا عليه. وفي المسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا، وداع يدعو فوق الصراط، فإذا أراد أحد فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، والستور المرخاة حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وقال خالد بن معدان ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعده الله بالغيب، وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما فيه ثم قرأ أم على قلوب أغفالها. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي المسند من حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال من أصبح وأكثر همه غير الله فليس من الله. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار قال قال موسى يا رب من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم الذين يتحابون بجلالي الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب. وقال أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني عبد الله بن يحيى قال سمعت وهب بن منبه يقول قال موسى عليه السلام أي رب أي عبادك أحب إليك؟ قال من أذكر برؤيته. وقال أحمد حدثنا بشار حدثنا جعفر حدثنا هشام الدستوائي قال بلغني أن في حكمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل، ويحكم علماء السوء الأجر تأخذون والعمل تضيعون، توشكون أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر وضيقه، والله عز وجل نهاكم عن المعاصي كما أمركم بالصوم والصلاة، كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أعظم رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أشهى إليه مما ينفعه؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله عز وجل في قضائه فليس يرضى بشيء أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من طلب العلم ليتحدث به ولم يطلبه ليعمل به؟ وقال عبد الله بن مبارك وقال عبد الله بن المبارك عن معمر قال الصبيان قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب قال أولي اللعب خلقنا. وقال أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أن أمه فاطمة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون بالكلام. وقال أحمد: حدثنا أبو قطن، حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى: يا أبا موسى، شوقنا إلى ربنا. قال: فقرأ، فقالوا: الصلاة. فقال عمر: أولسنا في الصلاة؟ فصل: وملاك الأمر كله الرغبة في الله وإرادة وجهه والتقرب إليه بأنواع الوسائل والشوق إلى الوصول إليه ولقائه، فإن لم يكن للعبد همة إلى ذلك فالرغبة في الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لأوليائه، فإن لم تكن همة عالية تطالبه بذلك فخشية النار وما أعد الله فيها لمن عصاه، فإن لم تطاوعه نفسه لشيء من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعيم، ولا يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه. فهذه فصول أربعة هي ربيع المؤمن وصيفه وخريفه وشتاؤه، وهي منازله في سيره إلى الله، وليس له منزلة غيرها. فأما مخالفة الهوى فلم يجعل الله للجنة طريقا غير مخالفته، ولم يجعل للنار طريقا غير متابعته. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قيل: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام الله عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها لله. وقد أخبر تعالى أن اتباع الهوى يضل عن سبيله، فقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم ذكر مآل الضالين عن سبيله ومصيرهم فقال: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأخبر سبحانه أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبد، فقال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العاجز هو الذي اتبع هواه وتمنى على الله. وذكر الإمام أحمد من حديث راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وذكر من حديث جعفر بن حبان عن أبي الحكم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وفي نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي حكم جائر وزلة عالم وهوى متبع. وقيل لبعض الحكماء الأصحاب أبر، قال: العمل الصالح. قيل: فأي شيء أضر؟ قال: النفس والهوى. وقال بعض الحكماء: إذا اشتبه عليك أمران فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه. وأتي بعض الملوك بأسير عظيم الجرم فقال: لو كان هواي في العفو عنك لخالفت الهوى إلى قتلك، ولكن لما كان هواي في قتلك خالفته إلى العفو عنك. وقال الهيثم بن مالك الطائي: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: إن للشيطان فخوخا ومصالي، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بإعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. وفي المسند وغيره من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا، بئس العبد عبد بغى وعتى ونسي المبتدأ والمنتهى، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به، فيكون هواه تابعا لا متبوعا، فمن اتبع هواه فهواه متبوع له، ومن خالف هواه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهواه تابع له. فالمؤمن هواه تابع له، والمنافق الفاجر هواه متبوع له. وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هدى منه أنه أظلم الظالمين، فقال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأنت تجد تحت هذا الخطاب أن الله لا يهدي من اتبع هواه، وجعل سبحانه وتعالى المتبع قسمين لا ثالث لهما، إما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإما الهوى، فمن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع الآخر. والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه، فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقا إلا من هواه، فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، وإنما يطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله وثوابه والخشية من حجابه وعذابه. ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى، فإن متابعته الداء الأكبر ومخالفته الشفاء الأعظم. قيل لأبي القاسم الجنيد: متى تنال النفوس مناها؟ فقال: إذا صار داؤها دواؤها. فقيل له: ومتى يصير داؤها دواؤها؟ فقال: إذا خالفت هواها. ومعنى قوله يصير داؤها دواءها أن داءها هو الهوى، فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته. وقد قيل إنه إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. والهوى ثلاثة أرباع الهوان، وهو شارع النار الأكبر، كما أن مخالفته شارع الجنة الأعظم. وقال أبو دلف العجلي: وسوء تارفة له أدب يضحي هواه قاهرا أدبه، يأتي الدنية وهو يعرفها فيشين عرضا صائنا أربه، فإذا ارعوى عادت بصيرته فبكى على الخير الذي سلبه. وقال ابن المرتفق الهذلي: أب لي ما ترى، والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هواه، فيعمى ما يرى فيه عليه، ويحسب من يراه لا يراه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.